هذه الدرجة تجد الأئمة لا يشغلون بالسفاسف ولا ينحطون إلى الدرك الهابط، يعلمون الناس الخير، لأن الذين يعلمون الناس العلم الشرعي الصحيح لهم غرض من دعوة الناس إلى الدين. هذا الغرض هو تعبيد الخلق للخالق العظيم. فإذا كان الذي يعلم لا يقوم بما يدعو إليه ولا يلزم نفسه به فهذا قاطع طريق، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: علماء السوء قعدوا للناس على طريق الجنة يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويصدون الناس عن الجنة بأفعالهم. فهؤلاء قطاع طريق. الذين يقومون بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى ليسوا من أهل المؤامرات، لا يتخذون أمثال تلك الحيل، فهذه إنما يأتي بها السرقة وباعة المخدرات. والذين يستعدون بليل بخطة محكمة لينقبوا جدارا أو ليعتدوا على منزل أو ليسرقوا حافلة، فهذا الذي يحدث اليوم أمر مريب يدل على سوء ما وصل إليه الناس من الأخلاق، وأنهم في الجملة أهل صناعة وليسوا بأهل رسالة. وفرق كبير بين أن تكون موظفا وأن تكون صاحب رسالة. قد يكون الداعي إلى الله تبارك وتعالى موظفا، موظفا رسميا أو غير رسمي، يتأكل المسكين من تلك الصنعة ويقبل عليها من أجل أن يحسن دخله ولكي يكون له وزن يرفع بذلك خسيسته وحطة أصله وقدارة طبعه لكي ينظر إليه الناس نظرة مستقيمة. ودخل في هذا الطريق من هو أولى بالعقاب من السراق والزناة وأهل الفحش، دخلوا في هذا الطريق وصاروا دعاة إلى الله بزعمهم وهم من المنفرين. وليس ذلك مقصورا على الكبار وحدهم، وإنما على الصبيان أيضا. ففي الغالب الصبي لا يعلم ما عليه المعلم، الصبي لا يعلم ما عليه معلمه ولا يدريه، لكنه يقلده وينحو منحاه، هي أمور غريبة. دخل في هذا الطريق أقوام هم أولى بالعقاب وبالحبس من السرقة والفعلة الزناة، يفسدون على الناس دينهم وآخرتهم ويقطعون عليهم سبيلهم إلى ربهم جل وعلا. ما أكثر هؤلاء؟ منهم جهلة، تجد الواحد منهم يجتهد في الحصول على الشهادة الإعدادية وقد تجاوز 20، يعني يحصل عليها من منازلهم، فإذا هو في يوم وليلة شيخ يتكلم في الدين. ترك مثل هذا في المجتمع مفسدة كبيرة. إن أولئك الذين يتكلمون عن الحسبة ينبغي عليهم أن يبدأوا بمثل هذا، فهؤلاء أولى بالعقاب من الزناة وشربة الخمر والسرقة، لأنه يسرق دينك، يسرق آخرتك في حطة أصل واتضاع منزلة. وقديما قالوا: لا تعلموا أولاد السفلة العلم، فكانوا ينتخبون طلابهم ولكن لما تماهت الحدود تسنم أولاد السفلة الذرة الشامخة التي ما كان الواحد منهم في أعتى نوبات خياله وفي أحلامه في ليالي الصيف وقد انحسر عنه غطاؤه ما كان ليحلم بمثل ذلك. فإلى الله المشتكى وحسبنا الله ونعم الوكيل، هنا وهناك في ربوع الأرض كلها، هو أمر ينبغي أن ينظر إليه نظرة صحيحة تستلهم الرشد وتتوخى حسن العاقبة.